تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فوائد الصوم للصوم فوائد كثيرة، منها الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالعبد المؤمن والمؤمنة إذا سمع هذا التشريف من الله سبحانه وتعالى بندائه بالإيمان في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فهو نداء تشريف للعبد المؤمن أن يبادر بهذا العمل الجليل وهو صوم شهر رمضان، لأنه دليل الإيمان. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بالصوم، والاستجابة لهذا الأمر فيه إحياء لقلب المؤمن وفيه إثراء لتقوى الله سبحانه وتعالى. من فوائد الصوم أيضا إتمام أنواع العبادة، إذ العبادة تتنوع العبادة أيها الإخوة، فإما أن تكون في بذل محبوب أو تكون في ترك محبوب مثلا. وترك المحبوب مثاله الصوم، فإن الإنسان إذا صام فإنه يترك ما يحبه من طعام وشراب وشهوة، وهذا دليل على إيثار حب الله سبحانه وتعالى على هوى نفسه. أيضا من فوائد الصوم أنه يبلغ الإنسان درجة الإحسان بأن يعبد الله كأنه يراه، لأن الصيام في الحقيقة هو جهاد للنفس وجهاد للهوى. وقد قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله سبحانه وتعالى قال في الذين يجاهدون فيه أنه يهديهم السبيل والطريق القويم حتى يوصلهم إلى درجة المحسنين. ولا شك أن الصوم يعتبر من هذا الباب. أيضا من فوائد الصيام تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه يجلب للإنسان التقوى، وذلك واضح في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن من أكبر أسباب التقوى أن يحافظ الإنسان على شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصوم قال: الصيام جنة. ومعنى جنة أي ستر، بمعنى أنه يجعل بين الإنسان وبين شهواته سترا، فيكون الصوم كابحا للإنسان عن شهواته وهوى نفسه. أيضا من فوائد الصيام استكمال أنواع الصبر. كلنا نعلم أيها الإخوة أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهو يستكمل أنواع الصبر، فأنت تصبر على طاعة الله بأن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في أمر أمرك به، وأن تمسك عن الطعام والشراب والشهوات والرفث والصخب، وكذلك أنت أختي المسلمة. وأيضا صبر عن معصية الله، تجد كثير من الناس قبل رمضان يقع في معاصي وذنوب، ولكنه إذا جاء هذا الشهر الكريم ترك هذه المعاصي والذنوب طاعة الله عز وجل، وهذا صبر عن معصية الله عز وجل. ودربة للنفس أن تتعود على الخير وتستمر بعد رمضان على ذلك بإذن الله تعالى. أيضا من فوائد الصوم رمضان، أو من فوائد الصوم، معرفة قدر النعم على العبد، وهو أن يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه. هذه النعمة وهذا الخير الذي منحك الله إياه، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله سبحانه وتعالى منح عباده الخيرات، ومنح يعني عبده كل خير من طعام وشراب وتمتع بالحلال وتمتع بما أباح الله سبحانه وتعالى، ففي امتثاله لأمر الله بقطعه هذه الأمور تذكر لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا فيه من الفوائد فائدة طبية، وهو أنه فيه حمية من الفضلات والسموم التي قد تكون في الجسم، فالصوم ينقي الجسم، الصوم ينقي الجسم من هذه الفضلات ومن هذه السموم. أيضا ما يحصل للصائم من عبادات من فطور أو سحور أو ما بينهما، كذلك من صلاة تراويح وغير ذلك من الطاعات والعبادات وقراءة القرآن، أيضا من فوائده معرفة الغني حاجة الفقير فيواسيه. فإن الإنسان إذا تذكر جوعته وأحس بالجوع فإنه يتذكر إخوانه الفقراء والمساكين. لقد فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع. وقد ذهب بعض العلماء أن الصيام فرض على مراحل. المرحلة الأولى فرض صيام عاشوراء، والثانية فرض صيام رمضان على التخير بين الصيام والإطعام، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. والمرحلة الثالثة فرض صيام رمضان على التعيين، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن شروط وجوب الصوم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العفو والغفران ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، في ليلة القدر يا فضل بارينا خير من الدهر بالعفو تاتينا. الله يا الله يا رازق الأفواه.